أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَقُلْ الصديق ذلك ومن Oh, كذلك سخرنا لكم لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم.